بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح المقدمة الأجرمية. الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن علامات الاسم، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن علامات الفعل. إذن قال المؤلف رحمه الله، قلنا في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن علامات الاسم، والمؤلف رحمه الله كان قد ذكر أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الجر. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن علامات الفعل. قال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يتميز الفعل عن الاسم والحرف بأربع علامات. متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. إذن هذه العلامات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، إن وجدتها في أي كلمة أو قبلت هذه الكلمة قبلت هذه العلامات فهي فعل. العلامة الأولى قد. وتدخل على الفعل الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الماضي، دلت على التحقيق والتقريب. مثال للتحقيق: قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. إذن قد حرف تحقيق، نعرب قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماض مبني على الفتح، المؤمنون مفعول به، عفوا فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه الواو. المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. سيأتي معنا إن شاء الله في علامات الرفع. إذن هنا قد دلت على التحقيق. وكذلك قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. إذن هذا للتحقيق. مثال للتقريب قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قد حرف تقريب، هنا سنعربها حرف تقريب. قام فعل ماض مبني على الفتح، وتأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الصلاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. إذن هذا إذا دخلت قد على الفعل الماض فهي تعرب إما حرف تحقيق أو حرف تقريب. باش كنعرفوا واش حرف تحقيق ولا حرف تقريب، المعنى غير السياق ديال الكلام والذي يدلنا عليه. إذن هذا إذا دخلت على الفعل الماض. إلى السطر. وإذا دخلت يعني قد إذا دخلت على المضارع، إذا دخلت قد على المضارع دلت على التقليل غالبا وعلى التكثير أحيانا، دلت على التقليل غالبا وعلى التكثير أحيانا. مثال مثال دلالتها على التقليل قولهم قد يجود البخيل، قد يجود البخيل يعني قليل ما يجود. لأن هنا قد سنعربها حرف تقليل. يجود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. البخيل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وكذلك قولهم مثال آخر قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. إذن نفس الإعراب بالنسبة للإعراب الأول، قد حرف تقليل، يصدق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. الكذوب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. إذن هذا لدلالتها، مثالين لدلالتها على التقليل. مثال دلالتها على التكثير قد يفهم الذكي، قد يفهم الذكي. قد هنا سنعربها حرفا ماذا سنعربها هنا؟ نعم حرف تكثير، حرف تكثير. القد حرف تكثير، يفهم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. الذكي فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. المعنى قد كثيرا ما يفهم الذكي، هذا هو المقصود، كثيرا ما يفهم الذكي في الأول، قليلا ما يجود البخيل، وهنا كثيرا ما يفهم الذكي. وكذلك قولهم قد يفعل التقي الخير، قد يفعل التقي الخير. القد حرف تكثير يفعل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. التقي فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. الخير مفعول به منصوب وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. دخلنا إذا دخلت قد على الفعل الماضي تدل فهي إما للتقليل إما للتحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع فهي إما للتقليل أو للتكثير، لأن فهي لها أربع معاني: التحقيق والتقريب إذا دخلت على الماضي، والتقليل والتكثير إذا دخلت على المضارع. الضم الظاهر على الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. إلى السطر ملاحظة: أحيانا ترد قد للتحقيق، أحيانا ترد قد للتحقيق تدل يعني تدل على التحقيق إذا دخلت على المضارع. لو قلنا إذا دخلت على المضارع فهي إما للتقليل أو للتكثير، ولكن أحيانا قد تدل على يكون معناها التحقيق. أعيد: أحيانا ترد قد للتحقيق إذا دخلت على المضارع، نحو قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم. إذن هنا دلت قد على التحقيق ليس على التقليل أو التكثير، ولو أنها دخلت على المضارع فهي هنا دلت على التحقيق، لأن ما يمكن تقول قليلا ما يعلم، حاشا لله، إن صفة العلم الله سبحانه وتعالى له صفة العلم، وعلمه وسع جميع الخلائق. نعم. نعم. قلت قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، إذا القد هنا سنعربها حرف تحقيق ولو دخلت على المضارع، ولو أنها دخلت على المضارع فإننا هنا نعربها حرف تحقيق. يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. لفظ الجلالة يعني الله، فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. المعوقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم سيأتي معنا كذلك. منكم جر ومجرور، من حرف جر، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جرين اسم مجرور، والميم دل على الجماعة. نعم. نعم. قد حرف تحقيق. نعم. لأنه لا يجوز أن نقول قليلا ما يعلم الله المعوقين. نعم. ولكن ممكن نقول كثيرا ما يعلم الله المعوقين. ذاك الكثرة وش راه إذا قلت كثيرا راه غاية هناك يعني قد تطرقها القلة. يعني ماشي 100%. بعد والله تعالى أعلم. ولو أن التعبير ميم. يعني حايا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. كذلك قول الله تعالى سورة النور قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه. إذن هناك كذلك قد حرف تحقيق ولو دخلت على المضارع. إذن هذه العلامة الأولى التي ذكرها المؤلف وهي قد، وهي تدخل إما على الماض أو المضارع. إذا دخلت على الماض، على الفعل الماض، على الفعل الماضي، دلت على التحقيق أو التقريب. وإذا دخلت على المضارع فإنها تدل إما على التقليل أو التكثير، وقد تدل على التحقيق. نعم. على حسب السياق، على حسب السياق ديال اسمه. إذا كانت في كلام الله، هم يقولون اللغويين يقولون قد إذا كانت في كلام الله ودخلت على المضارع فهي تدل على التحقيق. قد على حسب السياق. نعم. العلامة الثانية السين وسوف. السين وسوف أو الثانية والثالثة. ما نجمعهم سنجمعهم في معا. وتختصان بالمضارع. وتختصان بالمضارع. إذن لا تدخلان على الفعل الماض. وكلاهما للتنفيس. فهما تعربان حرف تنفيس. سأتي معنا إن شاء الله الأمثلة. ومعناه التوسع. ومعناه التوسع. وهو تخليص المضارع من الزمن الضيق. وهو تخليص المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. ومعناه إن التنفيس. ومعناه التوسع وهو تخليص المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. تذكر معنا أن سبق معنا أن قلنا أن الفعل المضارع فهو يدل إما على الحال أو الاستقبال. ياك سبق معنا هذا. إذن إذا دخلنا عليه السين وسوف قطعا سيدل على الاستقبال. ولكن السين أقل استقبالا من سوف. السين أقل استقبالا من سوف. سأتي معنا إن شاء الله المثيرة. لو قلت يكتب إذا فهو إما الحال أو الاستقبال. ولكن إذا قلت سيكتب يقين أنه في الاستقبال. أو سوف يكتب كذلك يقين الاستقبال. إذن أعيد. قلت وتختصان بالمضارع وكلاهما للتنفيس. ومعناه التوسع وهو تخليص المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. إلا أن السين أقل استقبال من سوف. ومعنى ذلك أن السين إلى السطر السين مختصرا تدل على تأخير الفعل معنى الفعل المضارع. السين تدل على تأخير معنى الفعل المضارع وهو الحدث إلى المستقبل القريب. سيكتب قريبا بعد قليل. أعيد. السين تدل على تأخير معنى الفعل المضارع وهو الحدث إلى الزمن إلى المستقبل القريب. وتسمى حرف تنفيس. حرف تنفيس نحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. سيقول السفهاء من الناس. إذن سين حرف استقبال أو تنفيس، إما نعربوها حرف استقبال أو تنفيس بحال بحال. يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. السفهاء فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. من الناس جار ومجرور، من حرف جر، الناس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا بالنسبة للسين، فهي أقل استقبالا من سوف، إذا قلنا تدل على تأخير معنى الفعل المضارع الذي هو الحدث إلى الزمن القريب، المستقبل القريب. سوف تدل على تأخير معنى الفعل المضارع، كذلك قلنا السين تدل على تأخير الفعل المضارع ولكن المستقبل قريب. بالنسبة لسوف كذلك فهي تدل على تأخير معنى الفعل المضارع وهو الحدث إلى المستقبل البعيد. المستقبل البعيد، سيكتب، ماشي هي سوف يكتب، سوف يكتب مدة أطول، سيكتب أقل مدة. مثاله قول الله تعالى سوف نصليهم نارا، سورة النساء، سوف نصليهم نارا. إذن سوف حرف استقبال نصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدر على الياء استثقالا، ستأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا إن شاء الله هذه المعاني. نصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل أو استثقالا، مقدر استثقالا. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. والهاء نصليهم، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب، في محل نصب مفعول به أول، مفعول به أول. والميم دالة على الجماعة، نارا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الضم الظاهر على الفتح الظاهر على آخره. عيد إعراب، سوف حرف استقبال نصلي فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الفتحة الظاهرة الفتحة المقدرة على الياء استثقالا أو منع من ظهورها الثقل. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أول. الميم دل على الجماعة، نارا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. كذلك قول الله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم، سوف يؤتيهم أجورهم. إذن سوف حرف استقبال، يؤتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء يؤتيهم، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أول، والميم دل على الجماعة، أجور مفعول به ثانٍ منصوب على ما تنصب فتح الظهر على آخره وهو مضاف، وخميم هذا الشيء فيه مهم نكتبه إن شاء الله تلبع إن شاء الله غادي يتفهم هذا الشيء، وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الضم مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، الميم دل على الجماعة. نشاهد سوف هي حرف استقبال دخلت على الفعل المضارع ولا تدخل على الفعل الماضي، كذلك السين لا تدخل إلا على الفعل المضارع، مفهوم هذيك؟ العلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. وتدخل على الفعل الماضي، وتدخل على الفعل الماضي. إذا لا يمكن أن تجد تاء التأنيث الساكنة داخلة على الفعل المضارع، فهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي. للدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث، للدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث. مثال: قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، فهنا التاء التأنيث الساكنة دخلت على الفعل وهو قال، دخلت على الكلمة وهي قال، دليل على أن قال فعل ماشي اسم، وهذا الفعل فعل ماضي ماشي مضارع. إذن نقول قال فعل ماض مبني على الفتح، والتاء التأنيث الساكنة لا محل له من الإعراب، عائشة فاعل مرفوع على علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ولا يضر، ولا يضر تحريكها إذا أريد التخلص من التقاء الساكنين، ولا يضر تحريكها إذا أريد التخلص من التقاء الساكنين، كقوله تعالى قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، أصلها قالت امرأة، هنا التقاء الساكنين، إذن حركنا التاء لالتقاء الساكنين. لنعرب قال فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وإنما حركت لالتقاء الساكنين. امرأة فاعل، امرأة فاعل، وعلامة رفعه فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، وهو مضاف، العزيز مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مفهوم هذا الكلام ياك؟ ما كاين إشكال؟ إذن أعيد، قالت امرأة العزيز، قال فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وإنما حركت وهي حركت لالتقاء الساكنين. امرأة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، العزيز مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. نعم، إذن كخلاصة، حاصل ما يعرف به الفعل، حاصل ما يعرف به الفعل مما ذكره المؤلف أربعة أمور، أربعة أمور. السين وسوف وتختصان بالمضارع، السين وسوف وتختصان بالمضارع، تاء التأنيث الساكنة وتختص بالماضي، قد ويشترك دخولها، قد ويشترك دخولها على الماضي والمضارع. لأن هذه العلامات التي ذكرها المؤلف هي علامات الفعل، وبالضبط الفعل الماضي والمضارع. فائدة، المؤلف رحمه الله لم يذكر علامات فعل الأمر، علامات فعل الأمر سنذكرها إن شاء الله. علامات فعل الأمر، أولا دلالته على الطلب، دلالته على الطلب، كقولك اكتب مثلا صلي، فهذا يدل على الطلب. علامة ثانية قبوله لياء المخاطبة، قبوله لياء المخاطبة. فعل الأمر له علامتان، دلالته على الطلب، علامة ثانية قبوله لياء المخاطبة. مثال كلي واشربي، كلي كلي واشربي، نقولي فعل أمر مبني على حذف النون، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأفعال. فعل الأمر، فعل الأمر مبني على حذف النون والياء، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الواو حرف عطف، شربي معطوف على كولي، وإعرابه كإعراب كولي بحال بحال. نقول شربي فعل الأمر مبني على السكون، عفوا مبني على حذف النون، وياء ضمير متصل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفعين فاعل. إذن هذه هي علامة الفعل. المؤلف رحمه الله ذكر أربع علامات. قلنا السين وسوف تختصان بالمضارع، قد أو تأتأنيث الساكنة مختصة بالفعل الماضي، قد يشترك دخولها على الفعلين، على الفعل الماضي والمضارع. وذكرنا في الأخير علامات فعل الأمر. إن شاء الله الآن حتى تتمة للباب نذكر الحرف أو علامات الحرف. ذكرنا أو درسنا فعل علامات الاسم، ثم اليوم درسنا علامات الفعل. تتمة للباب ندرس أو نذكر الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى علامات الحرف. قال المؤلف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يتميز الحرف عن الاسم والفعل، يتميز الحرف عن الاسم والفعل بأنه، أعيد، يتميز الحرف على الاسم والفعل، صحوا هذيك تماك، بأنه لا يقبل أي، لأنه لا يقبل أي علامة من علامات الاسم، ولا أي علامة من علامات الفعل، لأن يعني الحرف لا يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. أي أن الحرف ما ليست له علامة، ما ليست له علامة موجودة، أي أن الحرف ما ليست له علامة موجودة، بل علامته عدمية. لذلك قال بعضهم: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة. والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة. معنى هذا الكلام، مثلا لو أخذنا مثلا كلمة من، ندخل عليها علامة من علامة الاسم مثلا الألف واللام، لا يمكن أن نقول المن، أو ندخل عليها مثلا حرف من حروف الجر في من مثلا، إذن لا يقبلها. كذلك إذا دخلنا عليها مثلا علامة من علامات الاسم نقول هل يمكن أن يقول قد من؟ لا، سامين سوف من وهكذا. والمقصود هنا طبيعة الحال حروف حروف المعاني ليس حروف المباني كما سبق معنا، المقصود حروف المعاني وليس حروف المباني. إذن فعلامة الحرف غير موجودة، ليست له علامة موجودة بل علامته عدمية، كما قلنا كما قال بعضهم والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. نعم. كذلك بالنسبة للهل لا يمكن أن نقول الهل ندخل عليه ألف واللام ولا في هل. كذلك لا يمكن أن نقول قد هل، لذلك هل فهو حرف. نعم، كان شيء إشكال؟ إذن انتهت حصة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.